يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زال الحديث أيها الأحبة عن هذه العبادات القلبية العظيمة، وقد تحدثنا في حلقتين سابقتين عن عبادة عظيمة جليلة تعلق القلب بالله وتجعل هذا القلب يخضع لربه ومولاه، والمقصود بذلك عبادة التفكر. وفي هذه الحلقة سنواصل بقية الحديث الذي يتعلق بهذه العبادة وهي عبادة التفكر، ونصل إلى ختام الحديث عن هذه العبادة بالثمرة التي يجنيها الإنسان إذا تحققت فيه هذه العبادة أو طبق هذه العبادة في حياته، الثمرة العظيمة. والإنسان دائما يبحث عن الثمرة والنتيجة عندما يعمل، هو يريد الثمرة، كما أن الإنسان عندما يعبد الله عز وجل هو يريد أعظم ثمرة وهو الحصول على جنة الخلد. فالإنسان عندما يعبد الله عز وجل في هذه الدنيا هو يريد أن يصل إلى مرضات الله الذي يوصل إلى جنته عز في علا. فالتفكر له ثمرات عظيمة، له ثمرات عظيمة في حياة الإنسان. من أعظم هذه الثمرات هي زيادة الإيمان، زيادة الإيمان. ولا شك أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإنسان إذا عمل الطاعة فإن الله عز وجل يوفقه ويزيد في إيمانه، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زادهم هدى، يعني الإنسان إذا اقترب من الله عز وجل وعمل بالطاعات وأقبل على الله فإن الله يزيده من خيره ومن بركته ومن فضله ومن منه وعطائه. فكذلك هذه العبادة، عبادة التفكر، هي تجعل الإنسان يقبل على الله بقلبه ويتفكر ببصيرته وبعقله، ويقلب النظر في مخلوقات الله عز في علاه، فيعرف نعم الله ويعرف فضل الله ويعرف فقره إلى الله وحاجته ومسكنته إلى الله. فهذا مما يزيد الإيمان في القلب ويجعل الإنسان ينكسر بين يدي الله ويبتعد عن أسوأ وأقبح صفة تكون في العبد، وهي صفة الكبر. صفة الكبر إذا عرف أنه مخلوق ضعيف محتاج إلى الله عز في علاه، فإن هذا الكبر يخرج من القلب، بل يخضع ويذل ويتواضع لله عز في علاه إذا عرف نعم الله وقلب النظر في مخلوقات الله وعرف أنه لا يشكل شيئا في هذه المخلوقات العظيمة من مخلوقات الله، لا يشكل شيئا، هو نقطة في هذا البحر العظيم من مخلوقات الله عز في علاه. فهذا أيها الأحبة، يعني الإنسان إذا علق قلبه بالله وبدأ يقلب النظر دائما دائما يتفكر في نعم الله، عندما يأكل، عندما يشرب، عندما يمشي، عندما يسمع، عندما يتكلم، يكون بين أولاده في بيته، عندما ينظر في حاله وينظر إلى حال غيره الذي هو أقل منه، دائما الإنسان إذا تفكر في مثل هذه الأمور فهو يعرف نعمة الله عز وجل عليه، خصوصا إذا نظر الإنسان في نفسه. والله هذه من أعظم النعم، وهي التي تحيي القلب دائما دائما. يعني عندما يرى الإنسان الأعمى يتذكر نعمة الله عز وجل عليه بالبصر، عندما يرى الأصم والأبكم يتذكر نعمة الله عليه، عندما يرى المشلول يتذكر نعمة الله عز وجل عليه، عندما يرى المريض الذي هو على سرير المرض يتذكر نعمة الله عز وجل عليه، أنعام لا تعد ولا تحصى. هذا يعني يعين الإنسان على أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وأيضا يعني تجعل القلب دائما يعني متعلق بالله، تجعل القلب حيا، يعني فيه الذل والخضوع والانكسار لله عز في علاه. وهذه والله من أعظم النعم التي يرزقها الإنسان في هذه الدنيا، من أعظم النعم أنه دائما دائما يستشعر نعمة الله عليه في كل أحواله وفي كل شؤونه وفي كل أموره. لأننا نتقلب في نعم لا يعلمها إلا الله، إي والله نتقلب في نعم لا يعلمها إلا الله، ولا يعرف قيمة النعمة إلا إذا فقدها. إذا فقد الإنسان نعمة من النعم عرف قيمتها، لكن مصيبة الإنسان أنه يغفل والشيطان يتسلط عليه وينسي هذه النعم، بل قد يذكره ما هو أعلى منها ليحتقر نعمة الله عليه ويزدري نعمة الله عليه. يكون عنده يعني شيئا من المال وينظر إلى من هو أغنى منه فيزدري نعمة الله عليه، يكون عنده شيء من الصحة فينظر إلى من هو يعني أقوى منه فيزدري نعمة الله عليه. وهذا والله من البلايا التي تحل بالإنسان إذا تسلط الشيطان عليه في هذا الأمر. ولهذا يعني من كان من التوجيه النبوي العظيم أن الإنسان في أمور الدنيا ينظر إلى ما هو أقل منه ولا ينظر إلى من هو أعلى منه، ينظر إلى من هو أدنى منه ولا ينظر إلى من هو أعلى منه. لماذا؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تزدروا نعمة الله، حتى لا يزدري نعمة الله عليه، لأنه كل ما نظرت في نعمة تجد من هو أعلى منك أو أقوى منك في كل النعم. فحتى يعرف الإنسان نعمة الله عليه ينظر إلى من هو أقل منه، ينظر إلى من هو أقل منه حتى لا يزدري هذه النعمة. فهذه يعني مرتبة عظيمة جدا ينالها الإنسان في زيادة الإيمان وتعلق القلب بالله إذا عاش مع هذه العبادة عبادة التفكر. خصوصا لو تفكر الإنسان في نفسه، والله لو قلب الإنسان نفسه يعني نظره في هذا الجسد وما يحويه من مفاصل من أعضاء، ما سخره الله عز وجل فيه من أمور لا يعلمها. نحن ندخل الطعام في أفواهنا ثم لا ندري ما يفعل به، الماء نشربه ثم لا ندري أين يذهب. والإنسان لو حرم يعني نعمة يسيرة من هذه النعم عرف قدرها. ولهذا يروى عن بعض السلف أنه كان في مجلس الخليفة فأراد أن يعظ الخليفة بوعظ عملي، فكان معه كأس ماء الخليفة، فقال يا أمير المؤمنين أتراك لو منعت هذه الكأس يعني ما استطعت أن تجدها، فكم تدفع لتحصل عليها؟ ماء، يريد أن يشرب ماء في مكان منقطع. قال أدفع نصف ملكي لأحصل على هذا الماء. وهذا هو الحاصل، الإنسان لو كان في مهلكة فيدفع ما عنده ليحصل على شربة ماء. فقال لو شربت هذا الماء واحتبس في داخلك، يعني لم يخرج من جسدك مع البول أكرمكم الله، لو احتبس في داخلك كم تدفع لخروجه؟ قال أدفع النصف الآخر. قال ملك لا يساوي شربة ماء في دخولها وخروجها، هل يغني عنك شيئا؟ فكانت والله موعظة عظيمة للتفكر في نعمة بسيطة جدا من نعم الله عز وجل على العبد في هذه الدنيا. نواصل إن شاء الله بقية هذه الثمرات بعد الفاصل. فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود، ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه. وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة، والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها، ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته، وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء، وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب، ومنها حج البيت فيتعلم أركانه كالطواف والسعي، وواجباته كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الحديث أيها الأحبة عن ثمرات التفكر التي يجنيها الإنسان في هذه الدنيا إذا قلب النظر في آيات الله وفي مخلوقات الله وفي نفسه قبل ذلك، فإنه يصل إلى مراتب عظيمة من مراتب الإيمان يرتقي بها في دنيا وفي أخرى إذا وفق الله عز وجل العبد لذلك. ذكرنا قبل الفاصل أن من أعظم ثمرات التفكر وزيادة الإيمان، زيادة الإيمان، أن الإنسان عندما يتفكر في هذه النعم العظيمة فإن القلب يخضع ويذل وينكسر بين يدي الله عز وجل، ويكون دافعا له إلى الطاعة وإلى العبادة. أيضا من الثمرات العظيمة التي يجنيها الإنسان من إعمال الفكر دائما في عظمة خلق الله عز وجل وفي أسماء الله عز وجل وصفاته وفي عواقب ما يفعله في هذه الدنيا، أو يرى ويسمع ويقرأ في عاقبة العمل الذي أمره الله عز وجل به، فإن هذا يجعل الإنسان يجتهد في الطاعة، يجتهد في العبادة، ينافس، يسارع، يسابق، ينافس فيها، ويكون دائما من المسارعين في الطاعات وفي العبادات بسبب معرفته لنتيجة هذا العمل الصالح. إذا عرف الإنسان مثلا في عبادة يسيرة، مثلا عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء الذي كان قبل أيام أنه يكفر سنة كاملة من الذنوب، هذا أمر عظيم، هذا يكون دافعا للإنسان، ويتفكر الإنسان في ما عمله في السنة الماضية، هل يستطيع أن يتفكر في ذنوبه ومعاصيه وما عمله وما فرط وخلط في أيامه ولياليه الماضية؟ عندما يستشعر هذا الأمر يعرف أن هذه نعمة ومنحة وعطية وهبة من الله عز وجل للعبد لينال الخير والبركة ولتكفر عنه هذه السيئات. وغير ذلك من التفكر في عواقب كثير من الأمور، يعني عندما يتفكر الإنسان في عاقبة قيام الليل، المحافظة على قيام الليل، في عاقبة المحافظة على السنن الرواتب، يبني له الله عز وجل له بيتا في الجنة، في عاقبة المحافظة على أذكار الصباح والمساء، على عاقبة المحافظة على صلاة الضحى، قراءة القرآن بكل حرف آية، بكل حرف حسنة إلى 700 ضعف. عندما يتفكر الإنسان في هذه الأجور العظيمة التي رتبها الله عز وجل على هذه الأعمال، تجعل الإنسان يقبل ويقدم ويسارع وينافس ويسابق في هذه الخيرات. وهذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم في قوله: وفي ذلك، أي في هذه الأعمال الصالحة، فليتنافس المتنافسون. هذا هو التنافس الحقيقي، والمسارعة في أن يكون الإنسان دائما متقدما في هذه الأمور، لا شك أن هذا يعني يجعل الإنسان دائما في خير وفي نور وفي بركة في حياته، ودائما متعلقا بالله، يعني قريب من الله عز وجل بكثرة الطاعات وكثرة العبادات التي هي توصله هذه الإنسان إذا التزم بها واستقام عليها وأكثر منها توصله أن يكون إلى أن يكون وليا من أولياء الله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم عظيمة يتقلب فيها الإنسان إذا أقبل على هذه الطاعات بالتفكر والتدبر فيما فيها من أجر وثواب من الله عز في علا. ولهذا يقول وهب بن منبه رحمه الله في كلمة جميلة عليها نور النبوة، يقول: ما تفكر امرؤ قط إلا فهم، ما تفكر امرؤ قط إلا فهم، وما فهم امرؤ قط إلا علم. يعني الفكرة ينتج عنها فهم، الفهم ينتج عنه علم، وما فهم امرؤ قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل. وهذا والله يعني كلام عليه نور النبوة، وفيه هذا الترتيب العقلي المنطقي، يعني ما تفكر امرئ قط إلا فهم، وما فهم امرئ قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل. يعني النتيجة في النهاية أنه يعمل ويبادر ويسارع في الخيرات، يتفكر في ما عند الله عز وجل من الخير من البركة، ثم يفهم ويعقل هذا بقلبه وعقله، ثم بعد ذلك هذا الفهم ينتج عنه العلم الذي يستزيد به من معرفة هذه الفضائل، ثم بعد ذلك تأتي الثمرة الكبيرة أنه يعمل ويطبق، أنه يعمل ويطبق. وهذا والله هو يعني الأمر الذي يفعله الموفق في هذه الدنيا، الموفق في هذه الدنيا. يعني ليست القضية أن مجرد الإنسان يعمل يعلم، يعني لابد أن يطبق ويعمل، هذا هو المطلوب من الإنسان، هذا هو المطلوب من الإنسان بعد أن يصل إلى هذا بالفكرة والفهم والعلم، ثم يأتي العمل، ثم يأتي العمل الذي يكون على بصيرة، أيضا يكون على نور وموافقا للشرع بعد أن يعلم حقيقة هذا الأمر ويعلم السنة فيه، لأن العمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا تحقق فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. الإخلاص لله بأن يكون هذا العمل خالصا لله، والمتابعة أن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينتج، يعني لا يصل إليه الإنسان إلا بالتفكر والفهم والعلم، ثم بعد ذلك يأتي العمل، ثم بعد ذلك يأتي العمل. يعني هذا الأمر أمر عظيم وجليل وكبير، يوصل الإنسان إلى هذه الثمرة العظيمة التي يجنيها الإنسان في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة التي تنفعه وترفعه عند ربه وتثقل موازينه يوم القيامة، من خلال هذا التدبر وهذا التفكر في هذه الأعمال وعاقبة من يقوم بهذا العمل، ما هي العاقبة، وكذلك أيضا عاقبة الذنوب والمعاصي، عاقبة الذنوب والمعاصي. يعرف الإنسان أنه إذا عمل هذا العمل ما هي العاقبة، يتفكر، يعني مثلا الربا، يعرف الإنسان حتى لو زاد ماله في نظره أنه زاد المال، لكن هناك يتفكر الإنسان في ما يحصل له من عقوبة إلهية، أولا أن هذا الأمر حرب على الله ورسوله، الأمر الثاني أنه تمحق البركة بقدر ما يحصل الإنسان من أرباح، بقدر ما يفتح الله عز وجل عليه من باب المصائب، قد يأتيه مال كثير لكن هذا ابن يمرض، هذه سيارة تتعطل، هذا يعني تفتح له أبواب من المصائب التي تأكل هذا المال. وهذا هو المحق الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقل مثل ذلك في غيره من الذنوب التي قد يشترئ الإنسان فيها وهو يظن في البداية أن فيها نفع له أو أن فيها فائدة ومتعة وغير ذلك، لكن ينظر في العاقبة، ينظر في العاقبة. فهذه الذنوب والمعاصي قد تكون أحيانا لذة ساعة ثم تبقى حسرة وندامة على الإنسان طوال عمره، طوال عمره، ويندم على فعل هذه المعاصي وهذه الذنوب بعد أن يقع فيها وأن يشترئ عليها، وأن يشترئ عليها. فالتفكر في هذا الأمر يجعل الإنسان يعني يرتدع عن كثير من الذنوب والمعاصي التي قد يسول له الشيطان وتأمره هذه النفس الأمارة بالسوء في فعلها. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد الفاصل. هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف. ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل أيها الأحبة الحديث عن هذه العبادة العظيمة والثمرات التي تنتج عنها، ألا وهي عبادة التفكر. ذكرنا قبل الفاصل أن من أعظم الثمرات التي يجنيها الإنسان إذا عاش مع هذه العبادة وقلب النظر في نفسه وفي خلقه وفي آلاء الله عز وجل ونعمه وفي مخلوقات الله العظيمة، أن هذا ينتج عنه زيادة الإيمان. وأيضا إذا عرف الإنسان ما عند الله عز وجل من الثواب ومن العقاب، من الثواب لأهل الطاعة ومن العقاب لأهل المعصية، فإن هذا يجعل الإنسان في حال الثواب أنه يقدم ويقبل ويسارع وينافس في الطاعة، وفي حال معرفته للعقاب فإنه يرتدع ويخاف من التجرؤ على محارم الله عز في علا. أيضا من الثمرات العظيمة التي يجنيها الإنسان إذا قلب النظر في هذه العبادة العظيمة وعاش معها بنور البصر والبصيرة، فإنه يعرف نفسه ويعرف حقيقة نفسه ويعرف حاله ويعرف ما هو مكانه من طاعة الله ومن عبادة الله، ويعرف هل هو قريب من الله أم بعيد من الله عز وجل، أو بعيد عن الله عز وجل. عندما يراجع الإنسان نفسه ويتفكر في حاله وفي أعماله وفي مواقفه وفي تصرفاته، وهذا نوع من أنواع المحاسبة. التفكر هو نوع من أنواع المحاسبة، يحاسب الإنسان نفسه. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. عندما يجلس الإنسان في نهاية اليوم ويتفكر فيما عمله طوال يومه ويتدبر في هذا الأمر، أو ما عمله في الموقف الفلاني وفي المجلس الفلاني، عندما يتفكر الإنسان ويراجع نفسه، هذا ينتج عنه ثمرة عظيمة، وهي أن يصحح الإنسان الكثير من أخطائه ومن تصرفاته إذا رزقه الله عز وجل الفهم والفقه والبصيرة. إذا عرف الإنسان هذه الأخطاء وأنه يعني زل في هذا المكان وتجاوز في هذه الكلمة، يبدأ الإنسان يحاسب نفسه ويلوم ويعاتب نفسه. وهذا يعني إذا وصل إليه الإنسان هي درجة من درجات الإيمان. الله عز وجل أقسم في كتابه الكريم بالنفس اللوامة: ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذه نفس المؤمن التي تلومه وتعاتبه دائما ليصل إلى درجات الكمال، ليصل إلى درجات الكمال. الذي يرضى دائما عن نفسه هذا والله في حال يرثى لها، دائما وهو راض عن نفسه هذا والله خلل كبير. الإنسان دائما يسعى إلى الكمال حتى ولو كان يعني في طاعة وفي عبادة. انظروا إلى حال نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فيقال له في ذلك فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فالإنسان يريد أن يسعى دائما إلى ما هو أحسن وإلى ما هو أفضل، وهذا لا يكون إلا بالنظر في حال الإنسان في تقصيره، في خلل، في الخلل الذي عنده. وهذا والله نوع من أنواع التفكر عظيم جدا. تفكر الإنسان في طاعته، في عبادته، في علاقته بربه، في علاقته بوالديه، في علاقته بإخوانه، في علاقته بجيرانه. دائما الإنسان يتفكر وينظر هل هو على صواب، هل هو على خطأ، هل هو يسير في طريق صحيح، أم هو جانب الصواب في أمور كثيرة. هذا التفكر له أثر عظيم جدا. ولهذا يقول بعض السلف، يقول: التفكر مرآة، التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. إي والله، التفكر مرآة، كأنك تنظر في مرآة أمامك. التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك، لأنك عندما تتفكر أنت كأنك يعني تستعرض شريط، تستعرض شريطا أمام عينيك، ليومك، لليلتك، لموقفك في مجلس فلاني، أو في كلامك في موقف فلاني. أنت كأنك تستعرض هذا الشريط أمام عينيك، فكأنه مرآة ترى فيها حسناتك وسيئاتك. وما أعجب وما أعظم وما أجمل هذا الكلام الذي قال به الفضيل بن عياض رحمه الله. وهؤلاء العلماء نور الله بصائرهم، حتى الكلام الذي يخرج من أفواههم عليه نور النبوة. ولا شك أن هذا ناتج، والعلم عند الله عز وجل، من شدة تعلقهم بالله وحياتهم مع القرآن ومع السنة وفي العبادات الجليلة العظيمة. هذا ينتج عنه نور الحكمة التي تخرج من هذه الأفواه الطاهرة. أيضا مما يحصله الإنسان من ثمرات عظيمة في عيشه مع هذه العبادة، عبادة التفكر، أن الإنسان يسعى إلى ما ينفع، ليس فقط ما ينفع نفسه، وإنما ما ينفع أمته أيضا، ينفع أمته. يريد الإنسان أن يبذل وأن يقدم شيئا يبقى له بعد موته، يبقى له بعد موته، فيسعى في هذا الأمر ويتفكر فيما في الأعمال التي تناسبه وتوافق إمكاناته وقدراته، ويسعى ليضع له بصمة في هذه الدنيا، ليخدم الدين من خلال يعني عمل صالح يعمله ويقدمه، ويتفكر وينظر في قدراته وفي إمكاناته وما يستطيع أن يقدمه لهذا الدين. لا شك أن الإنسان إذا أشغل عقله بأني لابد أن أقدم شيئا، يعني لا أكون كما يقولون الآن صفر على الشمال، لابد أن أقدم شيئا لديني، أقدم شيئا لنفسي قبل ذلك، يبقى لي بعد موتي. فهذا والله من أعظم الفكر الذي يكون في عقل الإنسان، والذي يدفع الإنسان إلى عمل صالح ينفعه ويرفعه عند ربه. وهذا الإنجاز الذي قد يحصل للإنسان وهذا العمل الصالح لا يكون إلا بإعمال الفكر. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله، يقول: استعينوا على الكلام بالصمت. استعينوا على الكلام بالصمت، يعني استعين على الكلام بإخراجه حسنا، بجودته، بصلاحه، استعينوا عليه بالصمت، يعني أن تفكر قبل أن تتكلم. واستعينوا على الاستنباط بالفكرة، على الاستنباط يعني أن تبحث عن شيء ينفعك، ينفع دينك وأمتك، تستنبط هذا الأمر بالفكرة الرائقة التي يجلس الإنسان مع نفسه أو مع إخوانه ويتفكر فيها ليصل إلى هذا، ليصل إلى هذا الأمر. ولهذا يقول سفيان بن عيينة، أو يقول أحد الشعراء، وكان هذا البيت يتمثل به سفيان بن عيينة رحمه الله كثيرا، يقول: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. يعني إذا كان إنسان كل والله ممكن شيء بسيط جدا يتفكر فيه يكون له عبرة وعظة، حتى الأمور اليسيرة، كما ذكرنا قبل الفاصل في قصة الملك أو الخليفة الذي في كاس ماء، هذا العالم الموفق يعني أعطاه موعظة بليغة جدا بكأس ماء، يدفع نصف ملكه بشربه ويدفع النصف الآخر بإخراجه من جسده. وهذا يعني الإنسان قد يتفكر بأمور بسيطة جدا، بسيطة جدا يتفكر فيها ليوفق ويسعد في هذه الدنيا. وما أجمل قول الشاعر، يقول: الشمس والقمر من آيات قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والحوت يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. إي والله، العبد ينسى وربي ليس ينساه. فالإنسان إذا تفكر في هذه المخلوقات وصل إلى هذه المرتبة والدرجة العالية العظيمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن يتفكر في آلاء الله وفي مخلوقات الله، لنصل إلى حب الله، ونصل إلى تعلقنا بالله، ونصل إلى الإخبات والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا، أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.